بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما عطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنصعون. قالها ثلاثا. رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله في تتمة باب ما جاء في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو غلو في الصالحين، وسبق ما ذكر في أول الباب من الآيات والأحاديث إلى أن قال رحمه الله: وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنصعون. قالها ثلاث. أما قوله عن عمر، مراد به عمر بن الخطاب ابن عمر بن نفيل العدوي القرشي، كان الخلفاء الراشدين وأفضل هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن الجميع. عمر بن الخطاب الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين وفتح الله على يديه الفتوحات للمشرق والمغرب حتى اتسعت رقعة الإسلام في الأرض، وله من الفضائل الشيء الكبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. هذا نهي، هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء في حقه، والإطراء هو زيادة المدح والمبالغة فيه والكذب في المدح، كما هي عادة بعض المداحين من الشعراء وغيرهم، وهذه صفة جميلة، إن كثرة المدح والزيادة في ذلك منهي عنها في حق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حق غيره، ولكن في حق الرسول أعظم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك والكفر. فإن ننظر في مدح الأنبياء يؤدي إلى الشرك، كما حصل للنصارى واليهود لذلك حينما غلوا بالأنبياء. لا تطروني يعني لا تزيدوا في مدحي. كما أطرق النصارى ابن مريم. النصارى المراد بهم أتباع عيسى عليه السلام. قيل سموا نصارى نسبة إلى البلد الناصرة في فلسطين، أو النصارى من قوله تعالى قال الحواريون نحن أنصار الله، وهم أهل ملة، أهل ملة من الملل الكتابية، يسمون بالنصارى هذا اسمه. أما أن يسموا بالمسيحيين كما عليه الناس الآن فهذا غلط، لأنه يعني لا يقال للمسيحيين إلا في حق من اتبع المسيح عليه السلام، أما الذي لم يتبعه إنه ليس مسيحيا وإنما هو نصراني. فاسمهم بالكتاب والسنة اسمهم النصارى، لا يجوز أن يقال للمسيحيين. كما أن اليهود نفروا من الاسم الخاص بهم في الكتاب والسنة وهو اليهود إلى إسرائيل، أي سموا أنفسهم بإسرائيل. إسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، فليسوا هم إسرائيل إنما هم اليهود. هذا هو اللفظ الموضوع لهم الذي ربطت به اللعنة والغضب إلى الله سبحانه وتعالى بسبب كفرهم بالله وعنادهم تعنفهم، فهم اليهود وليسوا إسرائيل. إسرائيل بريء منهم عليه الصلاة والسلام. نعم يقال بنو إسرائيل كما سماهم الله بذلك بنو إسرائيل، ويقال اليهود بنو إسرائيل أو اليهود هكذا، لأنهم من ذرية يعقوب عليه السلام في الغالب. وإلا فيهم ناس ليسوا من أناس يهود ليسوا من ذرية إسرائيل، لكن الغالب عليهم أنهم من بني إسرائيل. على كل حال لا يجوز أن يقال إسرائيل وإنما يقال اليهود. لا تطرون كما أطرت النصارى، أي كما خلت النصارى في مدح المسيح عليه السلام ابن مريم ينسب إلى أمه عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس له أب، لأن الله خلقه من أم بلا أب بقوله كن، فهو تكون من الكلمة من قوله كن، لذلك قال كلمة الله، لأنه تكون من غير أب وإنما تكون بأمر الله سبحانه وتعالى، قال له كن فكان بأمر الله. كان سبب تسميته ابن مريم، تسميته كلمة الله لأنه خلق من غير الأب وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى، والله قادر على كل شيء. الله خلق آدم من غير أب ولا أم، خلقه من تراب بشرا سويا، وخلق حواء من غير أم، خلقها من آدم، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلقت من آدم من غير أم، وخلق عيسى من أم بلا أب، وخلق سائر البشر من أم وأب. ولهذا قال الله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله فمثل آدم خلقه من تراب، أيها كنتم تعجبون من خلق عيسى من أم بلا أب، فآدم عليه السلام أولى بالعجب أن الله خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فلا غرابة بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله قادر على كل شيء، لا تتحكم فيه الأسباب، وإنما هو سبحانه يتحكم الأسباب والمخلوقات، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، ولا حجر على قدرته سبحانه وتعالى. كما أطرت النصارى ابن مريم، كيف أطرت النصارى ابن مريم؟ قالوا إنه ابن الله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، ولا يزالون على هذه المقالة إلى الآن، يقولون اليسوع الرب، اليسوع الرب، يعني عيسى هو الرب، يقولون هذا الآن في إذاعاتهم وفي كتاباتهم، كما ذكر الله عنه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فسبب وقوعهم في هذا الكفر هو الغلو والعياذ بالله، أنهم لم يرتضوا أن يصفوا عيسى بأنه عبد الله ورسوله، وإنما زادوا وقالوا إنه ابن الله، إنه ابن الله جاء ليخلص الناس من الخطيئة، وقتل وصلب من أجل أن يخلص الناس من الخطيئة، ثم بعد قتله وصلبه صعد إلى السماء. هذا كذب محض، أكذبه الله ورده بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الذي قتل وصلب هو شخص غير المسيح، ألقى الله شبه المسيح عليه فقتل وصلب، أما المسيح فإنه رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ألقي شبهه على ذلك الرجل الخالد، هذا الرجل الذي دلهم على المسيح، عاقبه الله وألقى شبه المسيح عليه فقبضوه وقتلوه وظنون أنه المسيح وصلبوه، ومع هذا لم يجزموا أنه المسيح، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم، وما قتلوه يقينا. الحاصل أن هذا هو غلو النصارى، أنهم مدحوا المسيح ورفعوه فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله وادعوا فيه الربوبية، هذا الغلو. عيسى عليه السلام يقول إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وفي يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الربوبية حق لله سبحانه، العبادة حق لله ليست حقا لمخلوق، ما يكون لي، ما ينبغي ولا يليق ولا يصح أن أقول ما ليس لي بحق، لأن العبادة حق لمن؟ حق لله سبحانه وتعالى. ثم رد ذلك إلى الله، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، والله يعلم سبحانه وتعالى أن عيسى لم يقل هذه المقام، وإنما هذا من باب التوبيخ لهؤلاء. ثم قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، على تصديق للمسيح عليه الصلاة والسلام على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، حينما يجتمع الأولون والآخرون عند الله سبحانه وتعالى. فهذا مآله والعياذ بالله، وهذا موقف المسيح عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، أنه عبد الله ورسوله، ليس له من الربوبية شيء ولا يستحق من العبادة شيء، وإنما العبادة حق لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وإذا كان المسيح ليس له حق في العبادة ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس له حق في العبادة جميع الرسل فكيف بغيرهم من الأولياء والصالحين؟ ففي هذا الحديث دليل لما ساقه المصنف من أجله وهو أن الغلو للصالحين هو سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم. وفي هذا شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته حيث حذرهم مما وقع فيه النصارى. وفيه النهي عن التشبه بالكفار لأن الغلو في الصالحين هو من عادة الكفار ونحن منهيون عن التشبه بهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد فقول عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد إنما هذه كلمة حصر أن شأني ومكانتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى ليس لي من الربوبية شيء. إنما أنا عبد والعبد لا يغلى فيه ويطغى ويرفع فوق منزلته. فقول عبد الله ورسوله ارشدنا صلى الله عليه وسلم الى ان نقول فيه الكلام الواقع واللائق به صلى الله عليه وسلم هو انه عبد الله ورسوله. فدل هذا على انه يمدح صلى الله عليه وسلم بصفاته من غير زياده ومن غير نقص. يمدح بصفاته وهي العبودية والرسالة. والله جل وعلا وصفه بأنه عبد وصف محمد صلى الله عليه وسلم بأنه عبد في كثير من الآيات في مقام التنزيل قال تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي مقام الإسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج بقوله ثم دنا فتدلى فكان قال قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده هذا ليس المعراج إلى عبده ما أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي مقام التحدي وصفه الله بالعبودية قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنتم تزعمون أن هذا القرآن من كلام محمد فإن كنتم صادقين أنه من كلام محمد ومحمد بشر مثلكم فأنتم تقدرون على أن تحاكوا هذا القرآن وأن تأتوا منه. وإن كنتم غريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة كثيرة إذا كان من كلام محمد وهو بشر مثلكم فأتوا بسورة واحدة تشابه السورة التي جاء بها محمد القرآن حتى أكثر سورة حتى إما أعطيناك سورة أو قل هو الله أحد هاتنا. فإذا عجلتم دل على أنه ليس كلام محمد إنما هو كلام الله المعجز. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتي بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لماذا؟ لأنه كلام الله سبحانه وتعالى ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله أنه معجز معجز في لفظه ومعجز في معناه ومعجز في تراكيبه ومعجز في تناسبه بعضه مع بعض، ومعجز من ناحية قائله وهو الله سبحانه وتعالى. الله يقول خلقنا رزقنا فعلنا كذا وكذا، ما أحد يستطيع، هل أحد من البشر يستطيع يقول خلقنا السماوات والأرض، أنزلنا من السماء ماء، هل أحد يستطيع هذا؟ الله جل وعلا يتحدث عن أفعاله وعن صفاته وعن أسمائه، هذا معجز من ناحية القائل سبحانه وتعالى. ما أحد يستطيع أن يقول أنا فعلت كذا وكذا، أنا خلقت الجن والإنس، أنا أنزلت المطر، أنا أحيي وأميت، ما أحد يستطيع هذا، فهو معجز من كل الوجوه، ولا أحد يستطيع أن يحاكي كلام الله عز وجل. والكفار واليهود والنصارى والجن والإنس ما عدا وثمهم لمحمد صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تكذيبه ما أحد استطاع أن يأتي بسورة مثل القرآن، فهذا برهان قاطع على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وبرهان قاطع على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل، ولا أحد استطاع يزيد فيها وينقص، لأن الله حفظه، لا أحد استطاع أن يتصرف في هذا القرآن أو يزيد فيه أو ينقص، لا يزال هذا القرآن غضبا قريبا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بشكر الله له. هذا من المعجزات، هذا من المعجزات، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم خيره الله بين أن يكون ملكا رسولا كما كان داود وسليمان عليه السلام، وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا رسولا تواضعا لله عز وجل. وفي هذا الحديث يقول إنما أنا عبد، تقول عبد الله ورسوله، اجمعوا بين هذين الوصفين، لا تقول عبد الله فقط ولا تقول رسول الله فقط، ولكن اجمع بين هذين الوصفين. ففي قوله عبد الله هذا رد على الغلاة الذين يرون في حقه صلى الله عليه وسلم، وفي قوله رسوله رد على المكذبين الذين يكذبون برسالته صلى الله عليه وسلم، ففيه رد على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم، أهل الإفراط الذين غلوا في حقه صلى الله عليه وسلم، وأهل التفريط الذين جحدوا رسالته صلى الله عليه وسلم وكذبوها، أولا لها التفريط. والمؤمنون يقولون هو عبد الله ورسوله، على وجه الجمع بين هذين اللفظين أن فيهما رد على أهل الإفراط وأهل التفريط في حقه صلى الله عليه وسلم. إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله. وفيه رد على الذين غلوا بمدحه صلى الله عليه وسلم من أصحاب القصائد في قصيدة البردة والهمزية وغيرها من القصائد الشركية التي غلت بمدحه صلى الله عليه وسلم، حتى قال البوصيري يا أكرم الخلق ما لمن أمد به بواسع، يعني نسي الله سبحانه وتعالى، الله لا يلازمه وإنما يلازم النبي صلى الله عليه وسلم عند الشدائد، هذا أقبح الغلو، ما لمن ألوذ به سواك، أين الله سبحانه وتعالى عند حلول الحاجة العظيمة، عند حدوث الشدة، حدوث الشدة العظيمة، ما هنا ملاذ إلا الرسول تعالى الله عن ذلك، الملاذ هو الله سبحانه وتعالى، وهو المعاد وهو الملجأ سبحانه وتعالى. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا قل يا جلة القدم، يعني ما ينجيه من النار يوم القيامة إلا الرسول، أين الله سبحانه وتعالى؟ الله هو الذي ينقذ من النار، الله جل وعلا يقول لرسوله أفأنت أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا، إنما هو مبلغ عن الله مرشد إلى طاعة الله، أما الإنقاذ من النار والشدائد فهذا من حق الله سبحانه وتعالى. بل أعظم من ذلك قال فإن لوجودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم الدنيا والآخرة كلها من جود النبي صلى الله عليه وسلم. أما الله فليس له طرف. هل بعد هذا العلوم ذلك؟ ومن علومك علم اللوح والقلم، اللوح المحفوظ والقلم الذي كتب الله به المقادير، هذا بعض علم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نسي الله تماما والعياذ بالله. وغيره وغيره من المدائح كقصائد البرع وغيره، قصائد شركية. وكذلك من نهج على نهج البردة ممن جاء بعده وحاشاها في هذا الغلو، هذا كله من الغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم، ومن الإطراء أن المؤمنون فيمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بما فيه من الصفات الحميدة والرسالة والعبودية، فما ارتدى إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فما عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه وأقرهم مثل حجاج بن ثابت وكعب بن مالك وكعب بن زهير عبد الله بن رواحة وغيرهم من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين مدحوه بصفاته صلى الله عليه وسلم وردوا على الكفار والمشركين. هذا هو المدح الصحيح المعتدل الذي به الأجر وفيه الخير، وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة من غير زيادة ولا نقصان. ثم قال المصنف رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هكذا ذكره المصنف رحمه الله من غير أن يذكر راويه ومن غير أن يعزوه إلى مخرج هذه الكتب، بل جعل مكان ذلك بياضا كما يقول الشاعر مبيض، يعني يريد الرجوع إليه رحمه الله لأجل أن يبين من رواه ويبين من خرج. والحديث رواه ابن عباس، الحديث رواه ابن عباس وخرجه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه في سننه. الحديث موجود في مسند أحمد وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا حصل في منصرفه صلى الله عليه وسلم من مزدلفة، في منصرفه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة، لما كان في الطريق بين مزدلفة ومنى قال لابن عباس: القط لي الحصى، الحصى الذي يرمي به الجمر، فلقط له سبع حصيات مثل حصى الخلف، مثل حصى الخلف التي تخذف على الأصابع. حصى الخلف هي الحصى الصغار التي تخذف على رؤوس الأصابع، وهي أكبر من الحمر بقليل. فأخذها صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة ثم نفضها والناس ينظرون إليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإن ما أهلك من كان قبلكم الغلو. لا يأتي أحد ويقول هذه الحصى صغار لا تجزي، أو يستفقر هذه الحصى أو يحتقرها ويأتي بحصى كبار، هذا غلو. لأن الواجب علينا أن نتقيد بالعبادة كما جاء، أن نتقيد بالعبادة كما جاء. لا يجي واحد يقول الصلوات الخمس لا تكفي، يحط معه صلاة ثالثة زيادة خير وصلاة وعبادة، يقول لا هذا غلو. نحن نتوقف على ما وقفنا عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها الخير، أما الزيادة فهي مرفوضة لأنها غلو. إياكم هذه كلمة تحذير، إياكم هذه كلمة تحذير، إياكم والغلو. الغلو تقدم معنا وهو الزيادة، الزيادة على الحد المشروع، فلا يزاد في الحصى أكبر منه، ولا يزاد في الصلوات صلاة ثالثة، ولا يزاد في الركوع الركعات الأربع تسعة وخمس والفجر تسعة وثلاث مثلا، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، هذا يعتبر غلوا في الدين وهو مردود وحلال، لأن التقيد في ضوابط العبادة كما جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا تدخل في تحديد العبادات ومواقيتها وصفاتها وهيئاتها، وإنما يتبع في هذا ما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علينا الامتثال فقط بدون تدخل بزيادة أو نقصان، هذا هو طريق الصالحين المؤمنين، غير زيادة ولا نقصان. حتى النقصان لو يجي واحد يقول الصلوات الخمس كبيرة ثلاثة الناس نجعلها أربع صلوات في يوم الليل، أو نجعل مثلا الرباعية نجعلها ثنتين في غير السبق، تخفيف على الناس. نقول لا، هذا لا يجوز، النقصان ما يجوز، فالزيادة لابد من الانضباط للحد الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى غير تدخل. وبلغتهم قصة الثلاثة، بلغتهم قصة الثلاثة الذين قال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. يريدون بذلك العبادة، هذه زيادة انكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا إنكار للغلو وقصر للناس على ما شرعه الله سبحانه وتعالى، لأننا عباد مأمورون بنفسه فقط، ما نتدخل في التشريع من عند أنفسنا. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. قال صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم مثل النصارى غلوا في عيسى عليه السلام، أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني أخرجهم من الدين إلى الكفر والعياذ بالله، فهلكوا وهم يريدون النجاة، لكن لما كانت طريقتهم غير مشروعة لم تحصل لهم النجاة، إنما حصل لهم الهلاك. فكل أحد يريد النجاة من غير أن يسلك طريقها فإنه هلك، لا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، لا نجاة إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم مهما كلف الإنسان نفسه ومهما حصلت نيته، مهما حصلت نيته وكلف نفسه إذا خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه غالي وهالك، وهو مشابه لمن كان قبلنا من الغلاة. ففي هذا التحذير من الغلو في العبادات والغلو في الأشخاص والغلو في كل شيء، حتى في الأموال الإنفاق، الغلو في إسراف الإنفاق هذا إسراف وتبذير، فالغلو في كل شيء ممنوع. وهو المثل يقول كل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده، الغلو في الأشخاص والغلو في العبادات والغلو في الإنفاق والغلو في المال، كل غلو فهو طريق هلاك طريق خسارة. وإنما طريق النجاة هو الاعتدال والاستقامة، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، الله هو الغلو والزيادة، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون خبير. فالزيادة هذه طغيان، نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأتباعه عنها. وما هلكة الخوارج والمعتزلة وعلماء الكلام إلا بسبب غلوهم الخوارج عندهم عبادة عظيمة حتى إن الصحابة يخترون صلاتهم إلى صلاتنا، عندهم قراءة للقرآن كثيرة، لكنهم لم يقتصروا على المشروع، جادوا والعياذ بالله، جادوا حتى هلكوا. وكل من فعل هذا فإنه يهلك. والتجربة موجودة، وما وصل أحد من المتنطعين والغلاة إلى النتيجة المطلوبة أبدا، وإنما يكون سبيله الهلاك في الدنيا والآخرة. الخوارج أنهم ما نجحوا على مدار التاريخ، ما نجحوا ولا قامت لهم دولة ولا مدحوا أبدا، وإنما دائما يذمون بسبب الغلو والزيادة. فهذا مما يحذر منه في هذا الزمان، لأن ظاهرة الغلو الآن والترقع كثرة إلا من رحم الله عز وجل، وذلك مع الجهل. لما فشل جهل في الناس جاء الغلو وجاءت المخالفات لتزيين شياطين الإنس والجن. يجب علينا أن نحذر من هذا وأن نلزم طريق الاستقامة لكل شيء. المعتزلة غلط في توجيه الله، حتى نفوا الأسماء، حتى نفوا صفات الله عز وجل، حتى نفوا صفات الله التي وصف بها نفسه، هذا من الغلو. الممثل غلو في الإثبات، إثبات الصفات حتى شبه الخالق بالمخلوق، فغلوا في ذلك فظلوا والعياذ بالله. أهل السنة والجماعة توسطوا، أثبتوا لله الأسماء والصفات كما جاءت من غير تنزيها بلا تعطيل، هذا نفي للغلو، وإثباتا بلا تنزيل هذا نفي للغلو في الإثبات، فهم توسطوا. أما المعتزلة فهم غلوا في التنزيل حتى نفوا الخلاف، والممثل غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه تعالى الله عما يقولون. المعتزلة غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى خرجوا على أئمة المسلمين، ومن أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعنى الخروج على الأئمة، هذا غلو المعتزلة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلوب، ولكن في حدود الشريعة، في حدود قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب حسب الاستطاعة، ولم يأمر بالخروج على الولاة ونقض البيعة والتفريق بين المسلمين، هذا من هذه طريقة المعتزلة. الخوارج أيضا عندهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج، حتى خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وانتهى بهم الامر الى ان قتلوه رضي الله تعالى عنه. هذا كله بسبب الغلو، بزعمهم انهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فسبب لهم هذا الهلاك. هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. فالغلو هلاك في الدنيا وهلاك في الاخره، ولا ياتي بخير ابدا. ودين الله بين الغالي فيه والجافع عنه، يقول الله وسط، فذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين الغلو وبين الجفاء، وكذلك وسطا في العدالة، عدول الخيار. هذه الأمة عدول الخيار، ليس فيهم غلو وليس فيهم جفاء، وإنما فيهم الاعتدال. هذا هو طريق النجاة دائما وأبدا. قال ولمسلم، الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، روى عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهذلي، صحابي الجليل والعالم الكبير الذي يعد من أكابر علماء الصحابة، وإليه المرجع في الفتوى، و رواية الحديث وغير ذلك، فهو من أسابق الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله تعالى عنه. وكان أيضا من أشد الناس تحذير من البدع، ابن مسعود رضي الله عنه من أشد الناس من أشد الصحابة التحذير عن البدع والغلو والأمر بلزوم السنة، ومواقفه من المبتدعة مشهورة، وكلماته رضي الله تعالى عنه في ذلك مأثورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. المتنطعون جمع متنطع، وأصل التنطع هو التقعر في الكلام. أصل التنطع التقعر في الكلام، إظهارا للفصاحة. هذا هو أصل التنطع في اللغة. والمراد به هنا، المراد بالتنطع هنا التنطع في الكلام، والتنطع في الاستدلال، والتنطع في العبادة، يعني عام. التنطع في الكلام معناه أن يتكلم الإنسان بالكلمات الغريبة من اللغة التي لا يفهمها الناس، يأتي بأسلوب وكلمات غريبة من وقت اللغة لا يعرفها الناس، التي يعرفها الناس ويعرفون معناها. أما أن يتكلم بكلمات غريبة من وحي اللغة لا يعرفها الناس، هذا من التنطع. وقصد المتكلم أن يظهر فصاحته وأنه عالم، ليس قصد لنفع السامعين. وكذلك هنا التنطع في الكلام، من التنطع في الكلام أن يخاطب الحاضرين بأشياء لا يفهمونها. الناس بحاجة إلى أن يبين لهم عقيدتهم وعبادتهم وطهارتهم ومعاملاتهم، ثم يروح يتكلم في أشياء بعيدة عنه، بل بعيدة من مجتمعه، يتكلم في أمور السياسة والأمور البعيدة وأمور الدول وأمور وسائل الإعلام وأمور بعيدة، العوام لا يعرفون منها شيء ولا يستفيدون منها شيء، ويخرجون من عنده في جهلهم، لا يعرفون أمور دينهم، بل منهم من لا يعرف كيف يصلي، منهم من لا يعرف كيف يتوضأ، منهم من لا يعرف كيف يغتسل يتطهر من الجنابة، يخرجون بجهلهم ولا انتفعوا بهذا الكلام البعيد الغريب عن أسماعهم. هذا من التنطع، وغرض المتكلم أن يبين للناس أنه فاهم وأنه مثقف، ولو على حساب الحاضرين، لو ما فهموا ولو ما عرفوا شيء، هذا من التنطع. والمطلوب من الخطيب والمحاضر والمتكلم والمدرس أن يتكلم في حدود ما يفهمه الحاضرون وما هم بحاجة إليه في أمور دينهم وفي أمور معاملاتهم وأخلاقهم. هذا هو المطلوب، أن يكون قصده نفع الحاضرين وتعليم الحاضرين، لا يكون قصده إظهار شخصيته وإظهار فصاحته. هذا يعتبر من التنطع، وهذا هالك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فلنحذر من هذا حينما نتكلم في درس، حينما نخطب في جمعة أو عيد أو استبقاء، حينما نلقي محاضرة، علينا أن نراعي حالة الحاضرين وأن نأتي من الكلام بما يفهمونه ويستفيدون منه، وأيضا يكون بأسلوب سهل، يكون بأسلوب سهل، لا نتعمد الذي بأساليب لا يفهمونه وكلمات لا يفهمونه. هذا هو المطلوب، نختار الموضوع المناسب والأسلوب المناسب واللغة التي يفهمونها. هذا الذي يريد الخير للناس ويريد تعليم الناس، أما الذي يريد أن يظهر نفسه على حساب الناس فهذا هو المتنطع، وهذا لا يفيد شيئا، ويخرج كما دخل إلى ذلك. فعلينا أن نتنبه لذلك لئلا نكون من المتنطعين في الكلام. وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا تجيب للناس شيء ما يفهمون، وقد يفسرون على غير معنى، لكن جلهم كلام يفهمونه. خاطب الناس لما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فدل على أن الذي يعدل إلى طريق التنطع أنه يريد أن يكذب الله ورسوله، سواء قصد أو لم يقصد. إذا جاب لهم مسائل غريبة لا يفهمونها، هذا لأن ما تسعها عقولهم، وإذا لم تسعها عقولهم كذبوها. فيكون السبب هو هذا الذي خاطبهم بما لا يعرفون. أما التنطع في الاستدلال، هذا مثل طريقة أهل الكلام وأهل المنطق الذين عدلوا عن الاستدلال بالكتاب والسنة إلى الاستدلال بقواعد المنطق ومصطلحات المتكلمين. والمنطق هذا منين جاء؟ قواعد المنطق منين جاء؟ جاءت من اليونان، من أساليب اليونان، استجلبوها واستعملوها في الإسلام، وتركوا الاستدلال بالكتاب والسنة، وقالوا إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية بجعلها. فبذلك هلكوا متنطعون، هؤلاء متنطعون في الاستدلال. الواجب أن يكون الاستدلال في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين والقياس الصحيح، كما عليه علماء المسلمين أهل السنة، علماء أهل السنة والجماعة. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في القبائل، وأن يقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. هذا هو التنطع، تنطع في الاستدلال. نترك كلام الله وكلام رسوله ونروح يجيب قواعد المنطق ويحسبها العقائد، يسمونه مع الأسف يسمونه علم التوحيد. الآن يسمون علم المنطق وعلم الكلام علم التوحيد، لأن القرآن والسنة ما هي علم التوحيد. هذا من التنطع، ولذلك وقعوا في الهلاك وظلوا وأظلوا. أما لو مشوا على الطريق الصحيح واستدلوا بكلام الله وكلام رسوله لنجوا وأفادوا الناس وحصلوا على الأجر، وقد انتهى أمرهم إلى الحيرة، فما شهد بذلك أكابرهم بعضهم عند الوفاة أشهد الحاضرين بأنه مات وهو لا يعرف، مع أنه أثنى عمره في علم الكلام والجدل والمنطق. عند الوفاة قال للحاضرين: اشهدوا إني أموت ولا أفهم شيئا. هذا معنى المتنطعين والعياذ بالله. شهاداتهم على أنفسهم موجودة، مما يدل على مصداقية قول الرسول صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. أما التنطع في العبادة فهو كما سلف. التنطع في العبادة هو أن يزيد الإنسان في العبادة عن الحد المشروع، هذا هو التنطع، أن يزيد عن الحد المشروع. وهذه هي رهبانية النصارى. أما الحد المشروع فهو كما قال صلى الله عليه وسلم: أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو الاعتدال. وأما التبتل، عدم التزوج والصيام دائما ولا يفطر، الصلاة كل الليل ولا ينام، هذا من الغلو ومن التنطع الذي يهلك صاحبه، كما هلكت النصارى في رهبانيتهم. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو، حذر من رهبانية النصارى، وأمر بالاعتدال والتوسط، وقال: إن هذا الدين متين، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما تسقي الدين أبدا، يعني تبي تقوم كل الدين ما تستطيع، الدين واسع، لكن عليك أن تأتي بما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، الله ما استطعتم. أما إن تبي تسقي الدين كله ما تستطيع هذا، قدرة محدودة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المنبث لا أرض قطع ولا ظهرا أبقى. والمنبث هو الذي يكلف نفسه السير ولا يستريح ولا يريح راحلته. هذا ينبث يعني ينقطع، تموت راحلته، يقف في وسط الطريق. فلا ظهرا أبقى لأن راحلته ماتت، ولا أرضا قطع، المسافة بقيت. بسبب أن لو أخذ الطريق على مراحل شيئا فشيئا وأراح نفسه وأراح راحلته لقطع الطريق وبلغ المقصود. على صلى الله عليه وسلم: أوغلوا برفق، أوغلوا فيه برفق. فالحاصل أن التنطع للعبادة هو الزيادة فيها عن الحد المشروع، والمطلوب أن الإنسان يتوسط في العبادة من غير زيادة ومن غير نقصان. هذا. ونعود إلى ما يستفاد من هذه الأحاديث. الاستخار، لأننا استعرضنا هذا ولكن نريد أن نختصر ما يستفاد منها. استفاد منها أولا التحذير من الغلو في نفسه صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يؤدي إلى الشرك، كما أدى بالنصارى إلى الشرك. المسألة الثانية فيها الرد على أصحاب المذابح النبوية التي غلوا فيها في حقه صلى الله عليه وسلم، وصاحب البردة وغيره. المسألة الثالثة فيه النهي عن التشبه بالنصارى لقوله صلى الله عليه وسلم: كما أقرت النصارى ابن مريم. هذه النهي عن التشبه بالنصارى. ومن الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم إحياء الموالد، إحياء المولد كل سنة، هذا من الغلو، لأن النصارى يثنون المولد بالنسبة للمسيح. النصارى لهم ميلاد، عيد الميلاد على رأس كل سنة من تاريخهم، فبعض المسلمين تشبه بالنصارى فأحدث المولد بالإسلام بعد مضي القرون المفضلة، لأن المولد ليس له ذكر في القرون المفضلة كله، فإنما حدث بعد المئة الرابعة أو بعد المئة السادسة لما انقرض عهد القرون المفضلة. فهو بدعة ومن تشبه بالنصارى. المسألة الرابعة فيه مشروعية مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته الكريمة: عبد الله ورسوله، الداعي إلى الله، بلغ البلاغ المبين، جاهد في الله حق جهاده. كل هذا من صفاته صلى الله عليه وسلم، فهذا طيب. مدحه صلى الله عليه وسلم بصفاته هذا طيب. وكما كان عليه شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم: حسان بن ثابت، سعد بن مالك، سعد بن زهير في بان السعاد، وكذلك سعد بن زهير وعبد الله بن رواحة وغيرهم من الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، فلا بأس به. هذا من تحديده صلى الله عليه وسلم للأمة وبيان مزاياه صلى الله عليه وسلم، ما دام لا يصحبه غلو ولا إطراء شيء طيب. خامسا استفاد من ذلك كمال شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وأنه حذرها من الإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم، وحذرها من الغلو، وحذرها من التنطع. يعني ثلاثة أساليب جاء بها صلى الله عليه وسلم: الإطراء والغلو والتنطع. نوعها صلى الله عليه وسلم من باب التأكيد والتحذير عن الغلو، لأي اسم سمي، سواء سمي إطراء أو سمي غلوا أو سمي تنطعا، كلها مسميات بمعنى واحد. المسألة الثالثة فيه أن من نهى عن شيء فإنه يذكر البديل الصالح عنه إن كان له بديل. فإنه صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الإطراء قال لهم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هذا البديل الصالح. فمن نهى الناس عن شيء فاسد فإنه يأتي بديل صالح يحل محله إذا أمكن هذا وكان له بديل، فإن هذا أحسن. المسألة السابعة في الحديث دليل على حديث النهي عن السبب عن الغلو، عن الغلو في العبادات، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، النهي عن الغلو في العبادات بمعنى الزيادة فيها عن الحد المشروع كمية وكيفية ووقتا إلى غير ذلك. نحن لا نأخذ شيئا من عند أنفسنا، فمثلا البدعة يقولون تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية إذا أحدث شيء لا أصل له مثل المولد هذا لا أصل له، بدعة حقيقية. البدعة الإضافية أن نحدث للعبادة المشروعة وقتا أو صفة لم يشرعها الله ورسوله. فما لو قلنا ليلة النصف من شعبان يصلون الناس يتهجدون أو يصومون يوم النصف من شعبان، الصيام مشروع وقيام الليل مشروع، لكن إذا حددناه بوقت لا دليل عليه فهذا بدعة إضافية، لأن أصل العبادة مشروع، ولكن تقييدها بوقت محدد هذا إضافة، إضافة إلى العبادة غير مشروعة، هذه بدعة تسمى إضافية، بدعة إضافية. ذكر الله مشروع، التسبيح والتهليل والتكبير، لكن إذا قلنا للناس سبحوا 1000 تسبيحة، سبحوا 1000 تسبيحة، فقولوا 1000 مرة بدون دليل، هذا يعتبر بدعة إضافية. ابن مسعود رضي الله عنه وقف على أناس في المسجد جالسون معهم واحد وعندهم حصى مجموع فيقول لهم كبروا 100 ثم يكبرون ويعدون بس هللوا 100، فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا عبد الرحمن إنما نريد الخير فاذكر الله. قال وكم مريد للخير لا يبلغ، هل أنتم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأنكر عليهم ومنعهم. وماذا آل بهم الأمر هؤلاء المبتدعة؟ آل بهم الأمر إلى أن قاتلوا المسلمين في النهروان، هل مجتمعين على البدعة هلكوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. قال الراوي رأيتهم يطائرون لنا في النهروان مع الخوارج، هذا على مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. نعم المسألة كم؟ الثانية، المسألة الثامنة في التحذير من التنقع في الكلام والتنقع في الاستدلال والتنقع في العبادة. عرفنا يعني ماذا يكون التنقع في الكلام والتنقع في الاستدلال والتنقع في العبادة. المسألة التاسعة فيه تكرار النصيحة، فيه تكرار النصيحة حتى ترسخ وتثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر قوله هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، قالها 3 عليه الصلاة والسلام من أجل أن ترسخ هذه النصيحة وتثبت في قلوب السامعين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شاع في المجتمع الآن أن من يأمر بالالتزام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في توفير اللحى وترك الإقبال أن هذا متنطع ومتزمة كما يزعمون، هل من كلمة أو لهذا الموضوع أثابكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال الأمور الشرعية والضوابط ليس مرجعها إلى اصطلاح الناس وأذوق الناس، وإنما مرجعها إلى الكتاب والسنة. الغلو والتشدد والتطرف كما يقولون، هذه يرجع إلى ضوابطها من كتاب السنة. كتاب السنة فيهما أن الغلو والتشدد والتجمد هو زيادة على المشروع، أما الالتزام بالمشروع وتطبيق السنة هذا ليس تشددا، هذا اعتدال. فالعمل يعني ترك الإسلام وإكرام اللحية وإحسانها وعدم حلقها هذا عمل بالسنة، هذا اعتدال ليس تشددا. أما حلقها والإسلام هذا ترك للسنة، هذا تفريق. ونحن قلنا إن الدين بين الإفراط والتفريق، فترك الأوامر هذا تفريق، والزيادة على الأوامر هذا إفراط. فمثلا التجمد والتشدد والغلو والتطرف هذا هو الزيادة عن المشروع، الزيادة على الأوامر. كما أن ترك الأوامر هذا تفريط وإهمال وفسوق أو كفر أحيانا. أما الالتزام بأوامر الله وأوامر رسوله وتطبيق السنة فهذا هو الاعتدال، والحمد لله. بعض الناس يتلفظ بألفاظ مثل قولهم أنت يا فلان لا ترحم ولا تجعل رحمة الله تنزل على الناس، فما حكم هذا القول؟ هذا كلام باطل، هل أحد يستطيع أن يمنع رحمة الله عن الناس؟ هذا إذا اعتقد معناه هو كافر، وإذا لم يعتقد معناه وإنما جعل الجهل هذا خطأ كبير وزلة عظيمة. الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يمنع ما أعطى، قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاه لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والحاصل أن الله تعالى يقول قل رأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله برحمة هل هن منكفات رحمته، أو أرادني بضره هل هن كاشفات ضره؟ فالله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يمنع عطاءه، ولا أحد يستطيع أن يعطي ما منع سبحانه وتعالى. فهذا الكلام خطير، ما تريد رحمة الله تنزل إلا إن كان قصده ما تريد رحمة الله تنزل يعني تكره هذا، هذا هو الحسد. إذا كان يكره إن الله يعطي فلانا أو يرزق فلانا ويريد زوال هذه النعمة فهذا يعتبر من الحسد، الحسد كبيرة من كبائر الذنوب، وربما يحمل الإنسان على الكفر كما حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم، وحمل اليهود على الكفر لما حسدوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. رب قارئ من القرآن والقرآن والعنف، فهل هذا حديث صحيح وما معناه؟ الذي يعرف هذا من كلام السلف، ومعناه أنه لا يمتثل، لا يمتثل ما نهى عنه القرآن أو أمر به. فمثلا القرآن نهى عن الكذب وهو يكذب، الله تعالى يقول فنجعل لعنة الله على الكاذبين، والقرآن قال الله تعالى فيه لعنة الله على الظالمين وهو يظلم، يكون القرآن يلعنهم. وغير ذلك من الأوامر أو النواهي يخالفها، والقرآن فيه لعن من فعل هذا الشيء فيقول قد استوجب اللعن المذكور في القرآن، هذا معنى أن القرآن يلعنه، يعني لا يطبق أوامر الله ونواهيه في القرآن فيستحق اللعنة. نعم. بعض الناس إذا تكلم باللغة العربية فهو يشكل الحروف، ولكنه يحس السامع أنه يتكلم بكلامه بأظهار أنه يجيد هذه اللغة، فهل هذا من الأنف المقصود في الحديث؟ إذا كان لا حاجة إليه، سامعين ما هم حاجة إلى هذا الشيء، ويخاطبهم بما يفهمون، فإن خاطبهم بشيء فوق مستواهم فهذا من التنقل. إن كان يتكلم مع متعلمين إذا كان يتكلم مع المتعلمين هو لا بأس أنه يتكلم بالفصيحة باللغة الفصيحة، أما إذا كان يتكلم مع عوام مع ناس مستواهم ضعيف في اللغة هو يخاطبهم باللغة التي يفهمونها، لكن لا يكون بالكلام العامي وإنما يكون بالكلام العربي الفصيح لكن السهل، كلام السهل يختار الكلمات السهلة الواضحة المعنى. من العامي ما يجوز للإنسان أن يخاطب خطبة الجمعة بها، وكذلك لا ينبغي أن يلقي الدرس باللغة العامية، لا ينبغي، لكن يختار من اللغة الفصيحة الكلمات السهلة الواضحة التي يفهمونها. نعم. هل يرد السلام على صاحب المعصية وهو يمارسها كم يكره الدخان؟ إذا كان هي لا، هو إذا سلم السلام واجب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد السلام، الله تعالى يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، رد السلام واجب حتى ولو كان المسلم عافيا، ولكن تنصحوا عن المعصية ترد عليه السلام وتنصحوا عن المعصية. نعم. بداية السلام لا، هو يتعرض يتسلم عليك العاصي ترجع عليه السلام الإفشاء هذا هو الإفشاء الإفشاء مأمور بإفشاء السلام، لكن هو يتعرض السلام على العاصي يقول نعم نورد السلام ولو كان عاصي، ولكن معنى هذا ليس صح عن العاصي. نعم. تذكر عن بعض من يدعى العلم قولهم ان تاريخ القنابلة ارتبط بالشدة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نفر الناس، وما توجيه فضيلتكم؟ لا، على العكس، القنابلة ولله الحمد من اتبع الناس للحديث والسنة والعمل بالسنة، وامامهم احمد بن حنبل المعروف بهذا وكذلك اتباعه، فهم من اتب الناس تمسكا بالسنة وعملا بها وتركا للغلو وتركا للتشدد في امور الدين، ولكن هذا من باب القائلين بهذا الكلام انما قالوه من باب بغض الحنابلة، يبغضون الحنابلة. لماذا؟ لان الحنابلة يعملون بالسنة، فالحنابلة في الغالب على طريقة امامهم احمد بن حنبل في اثبات اسماء الله وصفاته والتمسك بالسنة، هو الذي وقف في وجوه المعتزلة في القول بخلق القرآن ومحنة في القول بخلق القرآن وثبت في هذا وصبر على التعليل، فهؤلاء يعلمون الحنابلة بسبب أنهم يتمسكون بالسنة ويخالفون ما هم عليه من التأويل وإنكار الصفات، ولذلك يسمونهم بالمجسمة والحسوية وغير ذلك، هذا من قديم الزمان وهو جديد الآن. والحنابلة أيضا ينكرون عبادة القبور والاستغاثة بالموتى، فهم يريدون أن يبقوا على ما هم عليه من مألوفاتهم فينبذون الحنابلة بهذه الألقاب. حنابلة ولله الحمد أهل الاعتدال وأهل سنة وأهل طريقة معتدلة وأهل اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن وجد من يتسمى بالحنابلة وهو متشدد أو هذا لا يكتب على الحنابلة، يعني وجود ناس شاذين هذا لا يحتضن على الحنابلة، لأن المذهب الحنبلي ليس كذلك والحنابلة ليس كذلك. نعم. هل يضحى عن الميت أم هي مختصة بالأحياء؟ لا، يضحى عن الميت لأن الأضحية قربة تنفع الميت إذا تقبلها الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات، يشمل الأحياء والأموات. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكفين، واحد عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن لم يضحي من أمة محمد، وهذا يشمل الأحياء والأموات. فمن ادعى أن الأموات لا يضحى عنهم فعليه أن يأتي بدليل، فلا دليل على ذلك، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه يضحى عن الأموات. نعم. هل يقرا طلب الدعاء من الاخرين كقول الشخص لاخيك ادعو لي او دعواتي، ام لا يجوز طلب الدعاء يتقدم به الخير؟ لا باس بطلب الدعاء من الصالحين ومن يتوسل فيهم الخير، ولكن كونه هو الذي يدعو لنفسه أحسن، الاستغناء عن سؤال الناس أحسن، والله قريب مجيب. كون كم تدعو وتتضرع إلى الله هذا أحسن من كون تتوسل واحد يدعو لك، لكن لو وصيته هذا أمر جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. لما أراد العمر وجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على الجواز، وإن كان الأولى أن الإنسان هو يدعو بنفسه ويتقرب إلى الله بنفسه، يعني هذا أفضل، وفيه استغنى عن الناس أيضا، لأن السؤال يعني ملموم، حتى سؤال الدعاء وحتى سؤال المال وحتى إلا سؤال العلم، سؤال العلم هذا واجب، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سؤال العلم والتعلم هذا واجب، أما سؤال الدعاء أو سؤال المال فهذا مهما استغنى الإنسان عنه فهو أحسن. كيف نجمع بين أن الله توفى آدم وعيسى وإبراهيم وموسى وإدريس، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسر به وجدهم في السماء ثم صلى بهم، وكذلك بين قول رسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت في الأرض المقدسة لأريتكم قبر موسى الحديث. نعم، هذا من أمور الآخرة، من أمور البرزخ، من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، والله قادر على أن يمثل الأنبياء بأرواحهم وأجسامهم ويصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف النبي وهم أموات. الله قادر سبحانه وتعالى، ولكن هم أموات، لكن يمثل الله أرواحهم في أجسامهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من عالم الآخرة ومن عالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وليست حياتهم وخلاصهم مثل خلاصهم وحياتهم وهم في الدنيا، وإنما هذا أمر آخر من أمور الآخرة. ما حكم الشعار واقتناء الصور المجسمة للأطفال لغرض فكريتهم والألعاب التي في صاحبه يصحبها موسيقى؟ نحن قلنا في جواب سبق بعض الليالي إنه لا يجوز شراء الصور المجسمة للأطفال، لأن الصور المجسمة الآن اختلفت عن ألعاب الأطفال السابقة التي رخص فيها بعض أهل العلم، لأن الصور السابقة التي رخص فيها بعض أهل العلم عبارة عن شرق وأعواد ليس فيها فتنة، أما الصور الحديثة هذه أصبحت صورا تحت بني آدم تماما في ألوانهم وفي أجسامهم وفي حركاتهم تتحرك، وأيضا يسجل فيها كلام وتتكلم كما في أفلام الكرتون اللي في التلفاز، هذه صور متحركة يعني فيها تسجيلات وفيها أشياء خفية، فهي تسجل الناس وفيها شبه كبير بصور الآدميين، فالفكرة فيها أشد، فلا يجوز شراءها للأطفال وهي في هذا الوضع. هل يجوز للموظف أن يفتح محلا تجاريا باسم أبيه أو أخيه لأنه يمنع عليه أن يفتح محلا تجاريا؟ الشيء اللي يخالف نظام الدولة يعرض الإنسان للمسؤولية لا يجوز. الإنسان يكون صادق ولا يكون محتالا ومخادعا، وانفرطوا عليك إذا توظفت عندهم مثل ما تفتح محل من أجل أن تتبرع للوظيفة وأجرونك الراتب من أجل أن تتبرع للوظيفة، فلا تخادعهم وتفتح محل تجعله باسم غيرك وهو في الحقيقة لسه، لأن هذا كذب واحتيال، وأيضا أن تعرض نفسك للعقوبة هذا لا يجوز. فأنت بين أمرين: إما أن تترك الوظيفة وتتبرع للعمل الحر كما يقولون، وإما أن تأخذ الوظيفة وتترك العمل كفي بالشرط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلمون على شروطهم، انفرط عليك ولي الأمر أنك تتبرع للعمل الوظيفي وأجرى لك الراتب، شرط يجب الوفاء به. نعم. شخص يرغب في شراء سيارة ويوجد رجل آخر عنده مبلغ من المال، فقال: أنا أشتري لك السيارة وأبيعها عليك بالتقسيط. فوافق ذلك الرجل الذي يرغب الشراء، فما الحكم علما أنهم لم يتفقوا على الثمن وإنما قال: أشتري السيارة وأنا سأشتريها منك بالتقسيط فقط؟ هذا إن كان صحيح هو لا بأس به، إن كان هذا الكلام صحيح هو لا بأس به، إذا كان ما باع السيارة لما اشتراها صارت على ملكه ثم باعها على الزبون هذا لا بأس به. أما إن كان إذا شراها يلزم الزبون بها حسب الاتفاقية السابقة هذا لا يجوز. والكلام هذا ما يوثق به، الكلام هم يقولون هذا لكن الكلام هذا خبيئة لا يوثق به، الغالب انه غير صحيح، وانه ملزم بالسيارة ولا راح يشتريها الا هو ملزم بها، بحيث لو تخلى عنها يصبح يلومه ويوبخه او ربما يحصل شيء من الإيذاء. الواجب ان الذي يريد ان يداين الناس ان تكون السلع موجودة عنده قبل ان يأتي اليه الزبائن، ثم يبيعها عليهم بالأقساط أو بالثمن المؤجل أو ما شاء. أما أنه ما عنده سلع وإنما يجلس حتى يأتيه الزبائن ثم يتفق معهم ويحدد القيمة ثم يروح يشتري السلعة هذا لا يجوز، هذا وسيلة لبيع ما ليس عنده، قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عنده. نعم. هل يجوز قول الرجل عن نفسه أنا مسيحي يعني عقيدته عقيدة المسيح، أو يقول أنا إسرائيلي يعني أنه على عقيدة يعقوب عليه السلام؟ لكن العقيدة المسيح وعقيدة يعقوب وعقيدة إبراهيم وعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم عقيدة واحدة، وهي التوحيد، وهي توحيد الله وإفراد الله بالعباد. أما الاتباع فالواجب على كل العالم أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، المسيحيون واليهود وجميع أهل الأرض الواجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعته نسخت الشرائع السابقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فواجب على النصارى، واجب على اليهود، واجب على المجوس، واجب على كل أهل الأرض وعلى الملاحدة والدهريين والعلمانيين، كل على وجه الأرض من المكلفين لا ينجون من النار أبدا ولا يدخلون الجنة إلا إذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يريدون النجاة. نعم. هل يجوز أن أصلي في الليل إذا كنت قد صليت الوتر في أول الليل؟ يجوز أن أصلي في آخر الليل إذا كنت قد صليت الوتر في أول الليل؟ لا لا، إذا صليت الوتر أول الليل ظن منكم لا تقوم آخر الليل، يسر الله وقمت يصلي ما تيسر ويكفي الوتر الأول، لا تكرر الوتر مرة أخرى. الله أكبر. نعم. طيب، نرجع إلى الموضوع الذي كثر عنه السؤال والكلام في هذه الأيام والذي يطلب كثير من الإخوة كما ترون في هذه الرسائل، إيضاح حقيقته أو المراد به أو كما يعبرون وضع النقاط على الحروف فيه، وهو البيان الذي أصدره سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين وعن الدعاة وعن طلبة العلم خير الجزاء. فهو أب كريم وموجه ومرب حكيم، وهو ناصح مشفق، وهو الذي رتب هذه البرامج الدعوية وتخرجت هذه الأجيال على يديه وبأثر علمه، وهو الذي يدفع عن أعراضهم لما رأى الليل والقدح والطعن فيها. فهو جدير أن يذكر بعد شكر الله تبارك وتعالى منا جميعا، منا الذين دافع عن أعراضنا ومن كل المسلمين الذين من حقهم أن يشكروا سماحتهم على هذا الجهد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يذب النار عنه يوم القيامة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من ذب عن عرض أخيه المسلم ذب الله عنه النار يوم القيامة. وهذا البيان في الحقيقة ما كنت أريد، علم الله وهو شهيد على ما أقول، لا كنت أريد أن أتحدث ولا أن أبينه أنا بنفسي بما بذلك من دفاع عن النفس، ولأني كما تعلمون والحمد لله لا أريد ولم أكن يوم من الأيام لأجعل من نفسي أو من شخصي قضية لكم أو لأي أخ من الإخوان، لأن أمر الدعوة أهم، نحن نجعل أنفسنا ودماءنا وأرواحنا وأموالنا وأعراضنا إن شاء الله فداء لدين الله ونستخدمها لخدمة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحتسب كل ما يصيبنا من أذى في سبيل الله، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى قد قال